بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أهل بعد. وصلنا أخوة الكرام إلى سورة صاد عند قول الله سبحانه وتعالى: اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. داود عليه السلام من أنبياء بني إسرائيل، وكان بعد موسى عليه السلام، وهو من الأنبياء الذين جمعوا بين النبوة والملك في بني إسرائيل، فالله تعالى أورثه ملك بني إسرائيل بعد طالوت لما قتل جالوت. وداود عليه السلام كان من الأنبياء الذين أوتوا معجزات عجيبة، منها أنه ولين له الحديد، فكان إذا مسك الحديد بيده كأنما يمسك طينا، يشكله كيف يشاء ويمده ويصغره الكبرة. ولذلك اشتهر عنه أنه كان حدادا عليه السلام. فالله تعالى يمدح أول شيء بنسبته لنفسه: واذكر عبدنا، نسبه الله لنفسه، وقال ذا الأيد. الأيد يعني القوة، يعني كانت عنده قوة في تشكيل الحديد. ثم مدحه أيضا بالعبادة فقال إنه أواب، يعني الأواب الرجاع كثير الأوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. من معجزاته أيضا قال: إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. إذا بدأ هو يسبح تسبح معه الجبال، وتسبح أيضا معه الطيور. قال الله تعالى: والطير محشورة كل له أواب. أواب يعني يردد ويعيد ما يقوله عليه السلام. وشددنا ملكه، إذا كان عنده ملك عظيم وقوي، وشددنا ملكه، وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فصل القضاء. إذا حكم كان له الفصل والقول الفصل. وذكر الله تعالى عن داود قصة عجيبة، قال: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. القصة هذه اختلف العلماء فيها ما سبب يعني ورودها، لكن المشهور أن نبي الله داود عليه السلام اعتزل الناس في فترات وجلس في محرابه وأغلق عليه الأبواب وتفرغ للعبادة، فالله سبحانه وتعالى عتب عليه، مع أنه هو يعني أراد التقرب إلى الله، لكن عتب الله عليه أنه لم يفعل ذلك بوحي، والأنبياء لا يفعلون شيء إلا بوحي. الأمر الثاني أنه هو ملك وحاكم وقاضي، فالناس تنتظر منه فك الخصومات، تنتظر منه التوجيه التذكير. فالله تعالى أراد أن يبتليه وأن يبين له خطأ ما وقع به، فيقول الله تعالى: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب. إذن في اثنين خصوم قفزوا على محراب داود عليه السلام. السور المحراب هذا معناه كان طويل، إلا أنهم ملائكة قفزوا من فوق المحراب، ففوجئ داود عليه السلام أنهم داخل الدار العبادة هذه التي تفرغ فيها. قال الله تعالى: ففزع منهم، خاف، يدخلوا على داود ففزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، يعني لا تميل، وهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها، أعطنيها، وعزني في الخطاب، غلبني في الخطاب، غلبني في بأسلوبه. فداود عليه السلام ما انتظر حتى يستمع للطرف الثاني، مباشرة حكم بناء على كلام الأول، فقال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء يعني الشركاء ليبغي بعضهم على بعض، يظلم بعضهم بعضا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. يعني الذي لا يبغي ولا يظلم في الشراكات هذا قليل جدا. وظن داود أنما فتناه، انتبه داود أنه كان اختبار وأنه استعجل في الجواب، فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. يعني استغفر الله أنه نسي طريقة الحكم، كأن الله تعالى ينبهه أن انقطاعه للعبادة ينسيه العلم، ينسيه كيف يحكم بين الناس، وأنه لازم يستمع للطرفين. يقول الله تعالى فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى، يعني منزلة كبيرة قريبة، وحسن مآب وحسن رجوع، فهو كان له منزلة عظيمة عند الله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. يعني أنا ما لم أجعلك فقط للعبادة، لا، أنا أريدك أن تحكم بين الناس وتفصل بينهم بالخصومة. فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. طبعا هذه القصة هي قصة يعني الصحيحة، أن هؤلاء تسوروا، هؤلاء الملائكة تسوروا المحراب لتنبيه داود عليه السلام على الخطأ الذي وقع فيه، وهو أنه يعني ترك الناس و يعني تفرغ للعبادة، بينما كان الأولى به أن لا يترك الناس وأن يستمر في، طبعا داود عليه السلام لا شك أنه رجع بعد ذلك. لكن هناك قصة أخرى هي من الإسرائيليات، يذكرها كثير من المفسرين، يعني بس أنا أقولها لكم حتى تنتبهون لأن فيها خطأ واضح. تقول القصة أن داود عليه السلام كان له 99 زوجة، وبينما هو ذات يوم في بيته فنظر من نافذة فوجد امرأة تغتسل، فلما رأته غطت شعرها غطت بدنها بشعرها، يعني من طول شعرها غطت بدنها بالكامل. فأعجب بها جدا داود عليه السلام وأراد أن يتزوجها. فقيل له لما سأل عنها قيل له أنها زوجة يوريا، ويوريا هذا كان قائد الجيش، قائد جيش داود عليه السلام، فأمر بتحريك الجيش للقتال وأن يكون يوريا هو على رأس الجيش، وقاتل وانتصر. فلما رجع سالما أمر بتحريك الجيش مرة ثانية ثم قاتل إلى المهم لين قتل يوريا. فلما قتل يوريا انتظر حتى تنتهي عدتها وتزوجها. فالملائكة تشير إلى هذه القضية، قضية أن عنده 99 زوجة ومع هذا تزوج المياه، فقال أكفلنيها وأعزني بالغطاء. فعتب الله عليه أنه يعني مكر بقائد جيشه. وهذه قصة لا شك أنها باطلة لأسباب كثيرة. أولا ما كان لنبي الله داود عليه السلام أن يخون قائد جيشه، وما كان له أن وهم أنبياء المعصومون أنهم يحركوا الجيوش لا لشيء إلا فقط لقتل واحد من عنده. وما هذا يعني الديانة التي ينتظر بها لن تنتهي العدة، ولا يخاف الله في هذا الرجل أن يمكر به حتى قتله. في القصة لا شك فيها يعني مناقضة لمقام النبوة وعصمة الأنبياء عليهم السلام، موجودة في تفسير جلالين، موجودة في تفسير القرطبي وابن كثير. أحسنت، هي من إسرائيليات، إسرائيليات من قصص بني إسرائيل، فيذكرون هذا عن داود عليه السلام، وأنه يعني الله تعالى أرسل له الملكين لبيان الخطأ الذي وقع فيه. لكن كما سمعتم الصحيح أنه لأن اعتزل الحكم فالله تعالى أرسل له الملكين ليذكرانه بأنه اعتزال الحكم ينسيه العلم، وبالتالي سيبدأ يحكم بغير ما يسمع من الثاني وهكذا. فهذه الصحيح من القصة، قصة داود، وهذا يعني القصة الإسرائيلية عشان التنبيه عليها. بهذا كنت أود اليوم، أسأل الله العظيم أن يرزقنا وإياكم فهم الكتاب والعمل به، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.